إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من فوائد حسن الظن. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن حسن الظن بالله واجب من واجبات التوحيد، وهو من أجل العبادات القلبية وأشرفها وأعلاها شأنا. ومعنى حسن الظن تغليب جانب الخير على جانب الشر. إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين يحسنون بالله الظن، حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن حسن الظن بالله لا يكون إلا مع إحسان العمل والاجتهاد في الطاعة، وهذه هي حال الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى في وصفهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأما حسن الظن مع ترك العمل والتمادي في الذنوب والمعاصي اعتمادا على ساعة رحمة الله ومغفرته وكريم عفوه، فليس من حسن الظن، بل هي أماني وتمنيات، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فحسن الظن بالله يكون بعد العمل الصالح برجاء قبوله، ويكون مع الدعاء بالطمع في إجابته، ويكون حسن الظن بالله بالتوبة برجاء قبولها، ويكون حسن الظن بالله بأن الله ينصر دينه وينصر عباده المرسلين وأتباعهم في الدنيا والآخرة. هذا هو حسن الظن بالله عباد الله. ويكون حسن الظن بالله أيضا في أفعاله، بما يفعله سبحانه في هذا الكون، بأن يعتقد المؤمن بأن كل ما يفعله الله تعالى هو لحكمة بالغة، سواء ظهرت لك أيها العبد الحكمة أم لا، لأن الله تعالى عليم حكيم. فحذاري يا عبد الله أن تظن بالله ظن السوء كما يظن أكثر الناس، حيث يتهمون الله تعالى بما لا يليق به. عباد الله، قال العلماء في حال الصحة على المسلم أن يكون خائفاً راجياً مع تغليب جانب الخوف، تكون صحيح خاف ربي واطمع في رحمة ربي، ولكن غلب جانب الخوف، لأن الخوف يبعدك عن المعاصي. أما إذا قربت علامات الموت فعلى المسلم أن يغلب الرجاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، رواه مسلم. إذا حضرت إنسان يحتضر بالك تفكروا في الذنوب تاعه، لا يقول راني خايف الذنوب تاعي، يقول له لا لا رحمة ربي واسعة وانت مؤمن وانت تصلي، شفيت النهار ديت الخير الفلاني، شفيت نهار رحت للحج، تذكر له الرجاء لأنه راهو على أبواب مفارقة الدنيا. أما لما تكون صحيح دائما بكره بالخوف، لأن المقصود من الخوف الابتعاد عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والحسنات، أما عند الموت فيتعذر ذلك أو أغلبه، فيستحب للعبد في تلك اللحظات الخطيرة أن يحسن الظن بالله الذي يتضمن الافتقار إلى الله والإذعان له سبحانه. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا الظن بربكم، لكن أحسنوا العمل بالطاعات والتوبة من الذنوب والسيئات، وتفاءلوا بالنصر على الأعداء والأزمات، وأبشروا بإجابة الله للدعوات، فهو حكيم وكثير البركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الإسلام دين عظيم، علمنا كيف نتعامل مع الله وكيف نتعامل مع خلق الله وكيف نتعامل مع أنفسنا. أما الله تعالى فنتعامل معه بحسن الظن به وبطاعته وبالخوف منه وبالرجاء في رحمته وبحبه. أما الناس فنتعامل معهم بالأخلاق الحسنة، وأما النفس فبتهذيبها وتطهيرها من الأخلاق والأعمال الفاسدة. ومن التعامل الحسن مع الناس حسن الظن بالناس، خاصة بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة، وبالأصدقاء المقربين خاصة، وبحسن الظن بين الزوجين وبين الرؤساء والمرؤوسين والمدير ومن تحته من العمال، وأن نبتعد عن الظنون السيئة بهم. وإذا ظهر عليهم بعض التصرفات فنلتمس لهم الأعذار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحمل أعمالهم على أحسن المحامل ما دام أن أصلهم الصدق والعمل الصالح، إلا إذا كان هناك بينة ظاهرة لا تحتمل التأويل. أما أنت تعرف صاحبك، اتصلت عليه بالهاتف فلم يرد عليك، لا تغضب. كما رأيت إنسان قال: اتصلت بفلان فأطفأ علي الهاتف، فقال لما التقيت به قلت له: أنت تطفي علي الهاتف، نحيا الرقم تاعي، بالا من زدت عينت لي. علا يا أخي، ممكن كان في حالة ما يقدرش يجاوبك فيها، ممكن الهاتف الكهرباء خلاصت. إذا عليك بحسن الظن، بين الزوجين. والتمس الأعذار، لأن التماس الأعذار يريح النفس، ريح. أما تسيء الظن، تسيء الظن، تسيء الظن، تمرض وتذهب المودة، ولا يكون هناك تعاون على البر والتقوى. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. عباد الله، هناك ناس لا بد أن نسيء بهم الظن. قل هم يعني أنت يا أخي عيش 95% ولا 99% تحسن الظن، 1% ظن، 1% تسيء الظن. بمن؟ أول الناس الذين تسيء بهم الظن الكفار. الكفار لازم تسيء بهم الظن، لكن يوم العكس. دخلت إلى دكان فوجدت شابا يسمع إلى أغنية أجنبية باللغة الإنجليزية، فقلت له: يا أخي اطفي هذا. قلت: لعله يسبك. قال: لا لا، هذا ما يسبوش، العرب ما يسبوك. شفت حسن الظن بالكفار وإساءة الظن بالمسلمين، والعكس هو الصحيح. لماذا اليوم يحتفل كثير من المسلمين بأعياد الكفار؟ لأنهم يحسنون بهم الظن. وبعض المشايخ الله يهديهم أصبحوا يخضعون للواقع الفاسد، وأجازوا للمسلمين تهنئة الكفار بأعيادهم. كيف واحد يقول ربي عنده وليد وتقول له مبارك عليك العيد؟ كيف هذا؟ يشرب الخمر، يأكل الخنزير ويقول له مبارك عليك العيد، سنة حلوة، سنة جديدة، كيف هذا؟ بعضهم يقول هم رمض يباركون في الأعياد. الأعياد تعنى عيد، أعياد فطرة، أعياد طهارة، كي يعيدونا ويباركون في الأعياد تعنى رجعوا إلى الفطرة. كيما يهودي ولا نصراني يشرب باليمين، ما نقولوش ماذا نشرب باليمنى احنا نشرب باليسرى، لا لا، هو رجع إلينا. بعض الناس يقول كامل اليهود ما يديروا اللحية، ما أنا ما نديروش اللحية. الله يهديك، اليهودي كي دار الحياة ودار حاجة من الفطرة، رجع إلينا مش إحنا نروحوا ليه. لا تحسنوا الظن بالكفار، وخاصة بالنصائح تاعهم، وخاصة اللي يحبوا ينصحوكم كيف تبدلوا الأوضاع في بلادكم. إذا الكفار لا تحسن بهم الظن، وإن عاملته بالتجارة وعاملته بأمور حلال لا تحسن به الظن. هذا واحد. ثانيا، العصاة المجرمون المعروفون بالإجرام ولم يتوبوا. شوف واحد سراق معروف يدور في حي من الأحياء في الليل، ما تقولش مسكين أو جيعان بلاك حاب ياكل، لا لا، هذا مجرم. أو يشوف كيف يدخل للبيوت ولا يسرق، هذا تسيء به الظن. كذلك من بينك وبينه عداوة ولم تتصالح تحذر منه، لكن لا تتجسس عليه. واحد بينك وبينه عداوة وصلت كبيرة وما تصالحتوش، قال لك هاي روحوا تشربوا قهوة في الغابة، روح مع الغابة، كيف هذا؟ تسيء به الظن. هؤلاء تسيء بهم الظن، أما غيرهم فتمشي على النية الصالحة وعلى حسن الظن، إلا إذا تبين لك شيء واضح. قال تعالى: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. كثير من المسلمين رغم سمعوا النصائح اللي قالوها من قبل الكفار وما زالوا يخذوا بها. أيها الشعب، زيدوا الكتام، بدلوا الأوضاع. وهم في بلادهم كفار، لو كان صار مظاهرة صغيرة وفيها عنف يقلبوا الدنيا ويضربوا الصحفيين مش ما يصوروش. وإحنا يا كثير منا يثق في الكفار. الاستعمار والاستثمار الفرنسي قبل ما يستعمر الجزائر في 1830 قال مقدمات ونهار دخل بلادنا نشر ماذا شير اوراق وش يقول لهم رانا جينا باش نحرقكم العثمانيين الاتراك اللي اذاقوكم العذاب الاليم كذبوا العثمانيون اخواننا الاتراك مسلمون والجزائريون هم الذين طالبوا منهم باش يجوا لكن مع الاسف بعض الناس سمعوا لنصائح الاحزاب اذا هؤلاء لا تحسن بهم الظن واما غيرهم من المسلمين الابرياء فاحسن بهم الظن خاصه مع زوجتك مع اختك مع يماك مع الاقرباء مع الاصدقاء حتى تعيش في خير وسلامه صدر فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا دينكم وخذوا من علمائكم الاذكياء الراسخين اللي ما يمشوش مع هوى الحكام ولا هوى العوام امشوا معهم خذوا نصائحهم فانهم يريدون لكم الخير والسعاده التي طلبها الله منكم ويعطيها الله لكم في الدنيا وفي الاخره اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين واكشف همومهم وهمومهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم انجي المظلومين المستضعفين اللهم انجي المظلومين المستضعفين اللهم انجي المظلومين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا اخرتنا يا رب العالمين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم من اراد انقاص البشريه بابقاء الامراض فيها وغير ذلك اللهم عليك بهم اللهم انقصه هو انقصه هو وذريته يا رب العالمين واهله واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيث المغيث اللهم اسقنا غيث المغيث اللهم اسقنا غيث المغيث اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.